كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. تبدأ الآيات بعد هذه الحروف الهجائية المقطعة، وهي من إعجاز القرآن العظيم الذي أعجز أهل اللغة وأساطينها وخبراؤها أن يعوها وأن يأتوا بمثلها وأن يعرفوا أنها الحروف الهجائية التي يعرفونها ويستعملونها. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذه الحروف من إعجاز القرآن الكريم، ولا يزال فيها من الأسرار ما يعلمها الله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله عز وجل هو الذي يوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى من سبقه من جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. وهذا من وصف ربنا عز وجل ومن مقتضيات أسمائه وصفاته. ما كان الله ليخلق الناس بهذه الأفئدة وبهذه العقول وبهذا التمييز عن باقي المخلوقات وباقي الأمم ثم يتركهم بغير حكمة، يعني يتركهم هملا كالأنعام التي لم ترزق الأفئدة والعقول، ثم لا يبعثهم ولا يحاسبهم. حاشا لله عز وجل من اعتقد هذا، أن الله يخلق خلقه ويتركهم هملا، فلا تنزيل ولا وحي ولا بعث ولا حساب، فقد قدح في ذات الله، قدح في صفات الله وفي أسمائه، ويخلد بذلك في الجحيم والعياذ بالله. إذا كان الله تعالى عزيزا حكيما فلا يمكن أبدا أن ينعدم الوحي من الأرض، والوحي الذي ينزل به الله عز وجل آياته وكتبه وملائكته، كل ذلك لأن الله ما خلق الخلق إلا لعبادة الله، فينزل الرسالات ويرسل الرسل ليعلم الناس كيف يعبدوه، ثم يبعثهم إليه جميعا ليحاسبهم ويجازيهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا كان الأمر يمر هكذا بدون وحي للأنبياء من بني آدم، فما حكمة الخلق إذن؟ إذا لا حكمة. وما قدرة الله على عباده؟ تمثلت قدرته فقط في أن خلقهم ودبر أمرهم ورزقهم وأحياهم، تلك القدرة فقط. فأين مالكيته وأين عزته وأين حكمته؟ حاشا لله عز وجل. فمن علم أن الله عزيز حكيم علم أنه لا بد من الوحي إلى الأنبياء والمرسلين، لا يمكن أبدا إلا هذا. فإن كفرت بالوحي فقد كفرت بأن الله عزيز حكيم. مع أن الإنسان العاقل ينظر في المخلوقات وهي القسم القدري من ربوبية الله فيعلم أنها خير دليل على أن العزة لله جميعا، وعلى أن العزة لله كاملة، غالب على أمره، فعال لما يريد، لا يغلب ولا يغالب، عزيز عز وجل. يستنبط الإنسان العاقل عزة الله من مخلوقاته. كيف أذل الشمس وسخرها على هذا النحو؟ وكيف قدر فيها التفاعلات والتحولات الذرية حتى تعطي الطاقة بما قدره الله عز وجل بالتمام والكمال، إلى أن تكور وتنتهي تلك العمليات الذرية؟ كيف قدرها وهي على ملايين السنين؟ مجموعة الشمسية تعتمد كلها على هذه الطاقة من الشمس، كيف سخرها الله عز وجل؟ ثم كيف سخر الأرض وسخر المياه وسخر الجبال؟ وكيف خلق كل شيء وقدر كل شيء؟ وفي كل مثقال ذرة حكمة. ومن هنا اجتهد الباحثون في جميع الفروع، فروع المعارف الحديثة، وتقدموا بأبحاث الماجستير والدكتوراه بما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، حدث ولا حرج، وكلها ما هي إلا حقائق ومعلومات مكتشفة من هذا الكون، من القسم القدري الكوني من ربوبية الله عز وجل. فمن تفكر فيما تقع عليه عيناه أو فيما يسمعه بأذنيه، ومن تفكر بفؤاده واستعمل عقله، علم أن الذي خلق هذا عزيز ولم يخلق شيئا اعتباطا أو سفها أو بعشوائية، بل بحكمة، حكيم في عزته، عزيز في حكمته عز وجل. والحاء والكاف والميم في اللغة تدل على المنع، فيمتنع أن يوجد في تقادير الله وتدابيره خطأ، ويجتمع أن يوجد فيها خلل، بل هو الحكيم له الكمال في الحكمة، ثم هو يحكم ما يريد سبحانه وتعالى وعز وجل، ويشرع ما يريد ويفعل ما يريد، لكنه ليس بمجرد استعمال قدرة وعافية كما يقال، بل بحكمة بالغة. الحكيم في عزته، أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء في كلامه، في أقواله، في أفعاله. والأدلة بلا حصر، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، وهكذا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق. فمن تدبر في القسم الأول من ربوبية الله علم أنه لا محالة، لا يمكن إلا أن يرسل الأنبياء والرسل، استحالة أن يتركنا هكذا. فلما ميزنا على الصراصير والأبراص والحشرات والأنعام والسباع والوحوش والطير؟ لما ميزنا على هذه المخلوقات وهذه الأمم وهي أمم أمثالنا؟ لما ميزنا عليها؟ هو العزيز الحكيم. يبقى منذ أن علمت أنه عزيز حكيم، والدلائل لا تتوقف أبدا على مدى الكرة الأرضية كلها، ثم على مدى الأفلاك والنجوم، حيثما تفكرت استنبطت وعلمت يقينا أنه العزيز غالب على أمره لا يعجزه شيء، وحيثما تفكرت واستطردت في التفكير تيقنت أنه حكيم لا يصدر عنه شيء إلا بحكمة ولحكمة. ولذلك ده مصدر الخلق والأمر، العزة والحكمة، عنهما صدر الخلق وعنهما صدر الأمر وعنهما يكون البعث والجزاء ومملكة الأسماء الحسنى يوم القيامة. يبقى العزيز الحكيم ازدواج عجيب ورد في القرآن حوالي 46 أو 47 مرة، وترد في معاني كثيرة، ومن أهمها وأخطرها عندما ترد في الرسالات والنبوات، ولكن الناس لا ينتبهون. ولكن العزيز الحكيم يعدي كأنه بيقرأ على الترب ولا القرافة. إنما الناصح المؤمن الكيس الفطن يعلم يعني إيه عزيز. عز يعز يعز يعز، في النهاية سنأخذ يعز بضم العين، يعني يغلب دائما. وهذا المعنى الأولى بالعزيز عز وجل، الغالب على أمره والذي لا يغلب، والذي قوي واشتد من يعز ثم لا يغلب من يعز ثم يغلب دائما أبدا من يعز بضم العين. فإذا علمنا أنه العزيز الحكيم يبقى لابد كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ده شيء منتهي. كيف البشر ده يخلقهم الله ويتركهم هكذا؟ كده هو سيبنا كده من غير أنبياء ورسل، فكيف نعبده؟ كيف نعبده؟ على أي شرع نسير؟ ثم كيف نموت ويستوي الظالم بالمظلوم والقاتل والمقتول والسارق بالمسروق والباغي بالمبغي عليه والفقير بالغني والطويل بالقصير؟ فيش فروق أبدا، فيش حساب. هذا عزيز يا أخي، هو ضعف في شيء؟ حاشا لله. بل العزيز الحكيم يستدل بها على الدين كله، فتأتي في القرآن للدالة على التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا الازدواج يأتي في القرآن كثيرا كدلالة على التوحيد، ويأتي أيضا كدلالة على البعث. أنت عارف مثلا في جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. كيف يحرق الإنسان في النار وينتهي جلده وينضج ثم يبدل جلدا غيره ليذوق العذاب، والرجل لا يموت فيها ولا يحيا حياة كريمة ولا يحيا حياة في باله، لا عليه ولا عليه، حياة بلا آلام، وإن لم يكن بلا نعيم فهي بلا آلام. كلا، لا يموت فيها ولا يحيا، كيف ذلك؟ وطعامه من زقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم المقصر في الطاعة وفي اتباع الرسل، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. كيف يحيا مع هذا؟ كيف لا يموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت؟ لأنه العزيز ما بيتغلبش، غالب على أمره عز وجل. من شك في هذا شك في عزة الله وشك في حكمة الله. المسألة كلها ترجع إلى التعرف على الله وعلى أسماء الله وصفاته، ليس بطريقة الذين يتكلمون فيها لغة فقط، لغويات. هؤلاء أضاعوا الدين، أضاعوا كل شيء على المسلمين. بل الكلام في أسماء الله لابد أن يكون بحقها. ولقد علمت أن الملعون حسن شحاتة، هذا المجرم الشيعي الخائن الذي باهل في سب أم المؤمنين رضي الله عنها، كان يشرح هنا الأسماء الحسنى وهو على نفس عقيدته. تقية، التقية عند الشيعة حرفة يتقربون بها إلى الله. فكان يشرح الأسماء الحسنى، وكان يأتي كما تعلمون، هي الأسماء الحسنى دي مجرد كلمات. ومن ذلك هذا الرجل الذي فلأ دماغنا وملأ الأرض كتبا وأوهم الناس أنه اكتشف اكتشافات هائلة، أسماء لم يعرفها من سبقه وأسماء زعمها من سبقه، وليست أسماء لله، وأنه انفرد عن السلف. ثم هو في النهاية وقف مع حسن مبارك في خندق واحد كأمير للمؤمنين، كأمير الله. ده بتاع أسماء حسنى؟ طب والناس ما تفهمش؟ لا، الجزاء يوم القيامة. أعطاك الله الفؤاد وستحاسب، أنت كنت فين؟ أين عقلك؟ ما عندك نظر؟ ما النظر ده عشان تعرف فيه الفلوس بس والعلف؟ لابد للناس كل واحد أن يستعمل عقله وفؤاده شكرا لله عز وجل. فمن تدبر المخلوقات علم أنه عزيز لا محالة، ما بتغلبش في حاجة أبدا الله تعالى عز وجل. النجوم الخنس، النجم الخامس تخيل يجري في السماء بيكنس الجوار الكنس ويشفط ويضغط كأنه يطبخ كواكب البالية والنجوم القديمة التي انتهى قدرها وانتهت خلاص وبلغت أجلها، يوم يشفطها ويضغطها ثم ينفجر إلى مجرة كاملة مئات آلاف الملايين من المجموعات الشمسية. كيف يحدث هذا في الكون في الأفلاك فوق رؤوسنا؟ كيف يكون ذلك وكيف يستمر؟ لأنه عزيز ما بتغلبش، لأنه غالب على كل. من تدبر في الكون سيعلم وسيسلم من أعماقه بأن الخالق عزيز، ما بيغلب بل بيغلب، فعال لما يريد، غالب على أمره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، عزيز الله تعالى عز وجل. ثم هو الحكيم، ومن أول مقتضيات ولوازم ذلك أن يرسل الرسل وأن يبعث الأنبياء. حاشا لله أن يتركنا هملا كالأنعام. فشوف ارتباط الوحي بالعزيز الحكيم. كذلك يوحي إليك الذين من قبلك، مش النبي بس، ده من قديم، من عهد آدم. الله العزيز الحكيم. يبقى لابد لكل إنسان عاقل أن يبحث عن رسل الله. هو يعيش زمانا لابد أن يسأل أين رسل الله؟ خلقنا الله وتركنا بغير رسل يعلموننا كيف نعبده، وماذا سيكون من أمرنا حين نلقاه، وكيف نستعد، وكيف ننجو من النار، وكيف ندخل الجنة. ولقد سبق في سورة لقمان وبينا أنه عزيز حكيم في خلق هذه الجنهات وفي خلود المؤمنين فيها، فهو العزيز الحكيم. وهكذا يبقى بدايات السورة، سورة الشورى، اللي حيفهم من هو العزيز ومن هو الحكيم سيعلم يقينا أنه لا غنية عن الوحي أبدا. ثم انقطع الوحي بالرسالة الخاتمة الخالدة، برسالة محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذا الوحي لم يكن سهلا، بل تعب فيه النبي جدا عليه الصلاة والسلام، كما يقول ابن عباس كان يجد من التنزيل شدة شدة، كان إذا نزل عليه الوحي تربد وجهه وكرب لذلك عليه الصلاة والسلام. كان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس الأصحاب رؤوسهم، فإذا أقلع عنه رفع رأسه ورفع الأصحاب رؤوسهم. كان إذا نزل عليه الوحي علاه الرحضاء، وهو العرق الشديد جدا يتفصد، كما سيأتي في الحديث، العرق الشديد جدا في شدة البرد، فكيف يعرق ويكون العرق مع البرد الشديد؟ لأن الوحي آت من من؟ من العلي الكبير عز وجل، وهو يعلم من العلي الكبير، أول العالمين وأعلم الخلق بالله هو عليه الصلاة والسلام. لسه الوحي نازل من عند العلي الكبير عز وجل. فكان يحدث له أمور شديدة. لو قرأت في صحيح البخاري أول كتاب، لو كتاب بدء الوحي، لرأيت عجبا. أول حديث هو إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني هو حديث عائشة أن الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا، قال عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني أصوات الحديث بعضها فوق بعض لها رنة، ده الجرس، مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه. يعني الوحي يأتي بصور مختلفة. أشد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيأتي مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني، يفصم يعني يقطع عني وينتهي، وقد وعيت عنه ما قال بقدرة الله عز وجل. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. الفصد اللي هو إيه؟ قطع العرق وإسالة دمه، ده اسمه الفصد. طب العرق يبقى فصد، تفصد إزاي؟ كأن عروقا قطعت وسالت منها الدماء، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يسيل منه الدماء كأن مواسير رقيقة بسيطة صغيرة يتدفق منها العرق بشدة وفي عز البرد الشديد. لماذا؟ لأنه تنزيل من العلي الكبير عز وجل. ولقد علمنا في حديث النواس بن سمعان ونكرره دائما، عندما يتكلم الله عز وجل بالوحي أخذ السماء منه رجفة أو قال رعدة شديدة، يبقى أخذ السماء أو السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله تعالى. فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا وخروا لله سجدا. صعقوا، العلي الكبير بيتكلم، صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم ينزل جبريل ومن معه من ملئه على كل سماء، كلما مر بسماء سماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل، مع أنهم صعقوا وخروا لله سجدا وعلموا أنه يتكلم وسمعوا بذلك لكن لم يفهموا. من الرعب الذي ينتاب العباد المكرمين الملائكة المكرمين لم يستطيعوا أن يفهموا ماذا أراد الله عز وجل وماذا قال الله. فعندما يفيقون بعد أن حصل منهم ما هو حق للكبير عز وجل، عندئذ يسأل جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا شرح الآية. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فينتهي جبريل بالوحي حيث أراد. فإذا كان هذا الوحي وحيا شرعيا برسالات كما كان ينزل بالقرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبله كما قد علمتم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بدأ الوحي، دي أول آية في السورة، يعني كأن مضمون السورة هيبقى زي مضمون الرسالات السابقة كلها. تعرف الحديث: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، صلاتهم تختلف عن صلاتنا وهكذا، وصومهم يختلف عن صومنا وهكذا، إنما التوحيد بقى والمعرفة بربنا والتعرف على الله وحق الله ده شيء واحد. دينهم واحد وشرائعهم شتى، اللي بيسمى الإسلام العام. يبقى سورة الشورى كذلك، كأنها مضمون السورة هو نفس مضمون الرسالات السابقة. دينهم واحد وشرائعهم شتى، كذلك يوحي إليك الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. عندما تراجع، لأني قلت أن العزيز الحكيم تدل على إيه؟ لابد من الرسالات، لابد من الأنبياء، حاشا للعزيز الحكيم أن يخلق الناس وأن يميزهم، خلقه فسواه فعدله وينوزه بالفؤاد وبالعقل، ثم لا يكلفه ثم لا يبعثه، حاشا لله، بقى يترك سدى، لا يكلف ولا يحاسب، بل هو العزيز الحكيم. يبقى لابد لابد لابد من الوحي. وأيضا أخرج أحمد من حديث عبد الله ابن عمرو يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصل صلاصل ثم أسكت. عند ذلك فما يعني مجرد ما يسمع يسكت، الحصة بدأت. فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض من شدة من هول ما يجد، لأنه كلام العلي الكبير لسه جايله طازة ونزل علي عليه الصلاة والسلام، وهو يعرف أعرف الناس بالله وأعلم الخلق بالله. يقول لك شوف، مش مرة يأتي فيها الوحي إلا ظننت أن نفسي تقبض. فده شيء عجب جدا. يبقى من أمثلة بقى الرسل تعلق العزيز الحكيم بالرسالات والنبوات، بداية مثلا سورة الجاسية وأخذناها، وسورة الأحقاف كذا، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وأيضا سورة الزمر تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم. هذه ثلاث سور، من أولها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. طالما أنه عزيز حكيم يبقى لازم يكون فيه كتب. فيش كتب إزاي؟ فيش رسالات إزاي؟ ما فيش حساب إزاي؟ ما فيش شرائع إزاي؟ ده كفر بالله عز وجل. هي المسألة لعبة. وفي سورة الجمعة: وكلكم تعرفون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الملك القدوس والعزيز الحكيم كمان. نعم، إذن هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو الذي بعث. ولسه الآية الثالثة كان في سورة الجمعة: وآخرين منهم، نفس العينة دي بس لسه ما جوش، لما يلحقوا بهم، لم يلحقوا بهم الآن لكنهم سيلحقون بهم، وهو العزيز الحكيم. قال أن غيرهم منهم سيلحقون به ولن يلحقهم إلى الآن، وقد كان. هذا البخاري، الإمام البخاري العملاق العظيم الذي حفظ الله به السنة على هذا النحو، هو منهم مع أنه لم يكن معهم ولا في عصرهم، ثم لحق بهم بهذه العملاقة العجيبة. كيف استطاع هذا الرجل بعزة الله؟ هو رجل مسكين كما نحن جميعا مساكين، لكن بحول الله وبقدرة الله آتاه الله فؤادا وحافظة صدر وذاكرة عجب العجاب لا تستطيعها الأجهزة الحديثة. شيء عجيب جدا يعني. وقصة البخاري معلومة. يبقى وهو العزيز الحكيم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. يبقى العزيز الحكيم دي تنتبه لها جدا، يعني لازم يكون فيه وحي ورسالات ونبوات. كذلك الآية من سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طب ليه إبراهيم؟ إنك أنت العزيز الحكيم، أنت عزيز حكيم، يبقى لازم يكون فيه رسل. أمال ماش فيه رسل إزاي؟ إنك أنت العزيز الحكيم. الآيات كثيرة جدا، الآيات في هذا التي تدل، اللي هي علاقة بين العزيز الحكيم وبين الرسالات والنبوات كثيرة. الآية 4 مثلا من سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم، دائما العزيز الحكيم علاقة وثيقة بين هاتين الصفتين وبين الرسالات والنبوات وهكذا. وأيضا من سورة النساء في قوله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما. وانظر في سورة النمل في الآية 9 عندما أوحى الله إلى كليمه ورسوله موسى عليه السلام، قاله: يا موسى ماذا قال؟ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يبقى دي علاقة جاهلها أكثر الناس، ربنا عزيز وحكيم، انتهت خلاص. عزيز وحكيم لازم فيه رسالات، لازم تسأل من الرسل، أين الرسل، من هم، ما قصصهم، لأن الأمر أي خطير كما ستعلم، فريق في الجنة وفريق في السعير. بكل التعب الذي نبذله والذي نحن فيه، لماذا؟ لأنه في النهاية فريق في الجنة يستمتع بالطعام والشراب والملبس والمنكح وبالنظر إلى وجه الله عز وجل وبالكلام الطيب وهدوء إلى الطيب من القول، والملائكة تدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فريق لا ينام لحظة، لا ينام لحظة، ولا يمتنع عن التلذذ والاستمتاع لحظة. فريق في الجنة وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، وفريق في السعير والعياذ بالله، في السعير في النار المتسعرة التي تتحرك عليهم، تتحرك عليهم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، دي الحقيقة يا عباد الله، والناس غافلون. اعمل فحص كده على عامة الناس، مشغول باللقمة، بالقرش هيحصله ازاي، هيزوج ابنه ولا بنته ازاي، هيعيش ازاي. وان كان ده لله يبقى خلاص، يبقى لله، يبقى تبع العبادة. اي شيء هتقوم به طالما انه لله، قل من خلال، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، خلاص يبقى دي عبادة. لكن الناس مشغولون وكأن الله ليس وليا لهم، وكأن الله لا يتابعهم، وكأنهم يعيشون مع أنفسهم وربنا مجرد حسيب، يعني أرقيب، يراقب ويحصي ويحاسب في النهاية. هذا جهل فظيع. ولذلك سورة الشورى في الآيات الأولى دي منها على وجه الخصوص ستفاجأ بمعرفة هائلة عن الله عز وجل. اللي عايز يعرف ربنا مين هيقرأ الآيات دي، ما صفات ربنا، هيعرف في الآيات من سورة الشورى. وختمها بإيه؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لأن الذي يحكم هو اللي بيغلطش، هو اللي بينساش، هو اللي غفور رحيم، هو العزيز الحكيم. اللي بيغلطش لازم تكون دي أوصافه، والكل ما عندوش الأوصاف دي. يبقى من لما نختلف في شيء مرده إلى الله. ليه؟ لأنه اتصف بهذه الصفات، أما غيره لا يتصف مثقال ذرة من هذه الصفات. فانظروا يا عباد الله، المسألة خطيرة جدا. أين أنتم ذاهبون؟ أين أنتم ذاهبون؟ بالأمس توفي إلى رحمة الله شيخ فكر الجزار رحمه الله، كان حريصا جدا وقويا يأخذ دينه بأقوى ما يستطيع، وكان على سد أن يقاطع العالم كله من أجل معلومة في دين الله عز وجل، وافترسه الطاغوت وجنوده في أمن الدولة حتى ابتلي بالمرض الشديد وبالغيبوبة المستمرة بالسكر وهكذا، ولم يستطع الأطباء علاجه، وجاءه قدره المحتوم بعد. يعني الناس يقولون يعني كيف يصيب هذا، وكيف أن الله تعالى وليه، وكيف أنه أرحم الراحمين، بل هي دي رحمة من الله، ولا نزكي الله أحدا، رحمة من الله أن يبتليه هكذا، وأن يثبته، وأن يصبره، وأن يموت على التوحيد وعلى نفس أخذ الدين بقوة. دي قمة الرحمة. طب انت مشغول بالعلف والطعام والصحة والعافية، ورنا بقى هتعمل ايه بقى في النهاية. فدي صفات ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده الحكم لازم يكون له، عشان كده بغير الشريعة الكفر الأكبر المستبين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وستأتي الآيات اتباعا، إنما أذكر بس بوصف الله عز وجل. بأنه العزيز الحكيم، يبقى لازم يكون فيه وحي. وإذا شفت الوحي كم تعب فيه سيدنا عليه الصلاة والسلام، ثم نحن الآن نستهين به ونسمعه بنوع من العشو أو العشو كما ذكرناه في سورة الزخرف. نقرأ الآيات ونسمع الآيات، نمر عليها بغير توقف، نمر عليها بغير تدبر. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ النبي عليه الصلاة تعب جدا في استقبال هذا الوحي حتى وصله وبينه لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم نحن نهمل جدا، وتقرأ المصحف ولا تكلف خاطرك أن تبحث عن مراد ربك، ماذا يريد ربك بهذا الكلام؟ ناس في غفلة يا عباد الله. فريق في الجنة في منتهى النعيم، وفريق في الجحيم في منتهى العذاب الأليم الغليظ الشديد المهين من رجز أليم، والناس في غفلة. ماذا نفعل؟ خلاص احنا إن عليك إلا البلاغ، كل منا يحاول أن يبلغ، لكن الأمر جسيم خطير خطير. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يبقى العزيز الحكيم دي حوالي 46 مرة، جزء منها متعلق بإرسال الرسل والنبوات إنه أنا الله العزيز الحكيم، وجزء متعلق بالتوحيد، وهذا أيضا منتشر كما ذكرنا منه أمثلة، وجزء أجزاء أخرى في مواضيع باقي مواضيع القرآن ومواضيع التوحيد وأقسام الربوبية، القدر الكوني والتشريعي والجزائي، والتشريعي والجزائي، العزة والحكمة. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. ممكن يقول له من في السماوات الملائكة، ومن في الأرض الإنس والجن، من للعاقل، لكنه قال له ما في السماوات، كل شيء في السماوات، السماوات نفسها والملائكة اللي فيها على درجاتهم وعبودياتهم المختلفة، وأيضا وما في الأرض، الأرض بما ومن عليها بأحوال كل ذرة في هذا الكون الفسيح، كآية الكرسي سيدة آية القرآن. له ما في السماوات وما في الأرض. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول له ملكية الأشياء وأحوال الأشياء، أي عمارة بتشوفها الله يملكها، دي ملك ربنا، وإنما استخلف فيها فلانا هذا كأن هي ما يملكها عشان يحاسب بها، إنما حقيقتها ملكيتها لله عز وجل. العمارة دي حتدر رزق، حيتخرب بيته فيها، ستسقط، حيقتل فيها ناس، حيبارك فيها على ناس، كل ده ملك له. الأشياء وأحوال الأشياء، أي سلعة عندك ربنا اللي بيملكها وبيملك أحوالها، هي هتنفعك ولا مش هتنفعك، دي ملكها عنده هو. له ما في السماء، أي شيء في جيبك ده يخرج عن السماء والأرض، الذي جاي بك هو مما في الأرض، لا يخرج عن ما في السماء وما في الأرض. أي رصيد عندك في بيتك، أولادك، امرأتك، جيرانك، كل شيء الله مالكه. له ما في السماوات وما في الأرض، الأشياء وأحوالها، فهو المتصرف فيها، يحكمها كما يريد عز وجل. المتصرف فيه، هي الملكية يعني إيه؟ يعني التصرف بالمشيئة والقدرة، كما قال فلان ده بيته يعمل فيه اللي هو عايزه، يعني بيملكه. يبقى له ملكية البيت، ممكن يهده يبنيه يزينه يزخرفه. يبقى له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. لم يقل وله ما في السماوات وما في الأرض لتكون هذه الجملة مقررة التي قبلها بمسألة الوحي ومسألة أنه العزيز الحكيم. فيش حاجة في السماء في الأرض تخرج عن عزته وحكمته أبدا، دي مقررة لكونه العزيز الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فلم يذكر هنا عطفا، فلم يقل ولهما سلطة، قال له. يبقى العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض، غالب على أمره بقدره. وسنرى أن كل ذرة تصدر منك، كل همسة، كل قولة، كل فعلة تصدر منك هي ملك لله عز وجل وبقدر الله. وسنعلم ذلك في هذه البدايات من سورة الشورى. وهو العلي العظيم، العلي العظيم جاء في سيدة آية القرآن، ولا يؤوده حفظهما ولا يكرثه ولا يصعب عليه ولا يشق عليه ولا يكربه أن يحفظهما، فتظل السماوات والأرضون على قدر الله عز وجل بالتمام والكمال، كل شيء بقدر وبحكمة، لأنه العزيز ما بتغلبش، مش حاجة تفلت منه أبدا، حاشا لله. وهو العلي العظيم، شوف في سيد آية القرآن، ولا يؤوده حفظهما، شوف وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي يسع السماوات والأرض، الكرسي وحده، السماوات كلها شيء صغير فيه. وهو بالنسبة للعرش كحلقة ذي فلاه، ومن فوق العرش رب العالمين، أليس بعظيم؟ بلى، حاشا لله عز وجل. وهو العلي العظيم، العظيم في ذاته، كل السماوات والأرض وما بينهما في يده كالخردلة في يد العبد، كالخردلة في يد العبد، كل السماوات والأرض في يد الرحمن كالخردلة في يد العبد، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يبقى ما عظمة الله؟ أول شيء عظمة الذات، هديك رأيت عظمة الذات. هل أنت ممكن تتصور حجم السماء الدنيا قد إيه؟ استحالة. ده ومن اللي يقول كده؟ العلماء المتخصصون الدارسون حتى من الكفار يقول لك احنا لا نستطيع تصور المجرات دي حجمها ايه وعددها ايه اصلا، وسرعات رهيبه، ده كون رهيب، فكيف بالسماء الدنيا والافلاك دي والمجرات والخنس ومش الخنس؟ كل ده من زينه السماء الدنيا، زينه مجرد، فكيف بحجم السماء الدنيا وهي في الثانيه كحلقه في فلاه إلى أن نصل إلى العرش؟ فكيف بعظمة رب العرش عز وجل؟ إذا كان العرش عظيما فكيف بعظمة خالقه؟ وإذا كان العرش مجيدا فكيف بمجد خالقه؟ وإذا كان العرش كريما فكيف بكرم خالقه سبحانه وتعالى عز وجل؟ هذه السورة، سورة الشورى، بداياتها كلها تعرف على الله عز وجل، عشان ننضبط بشرعه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. له ما في السماوات وما في الأرض، امرأتك حامل، بمن ومن سيكون هذا المحمول؟ ما بدايته؟ ما نهايته؟ ما رزقه؟ ما أقداره؟ ما مصيره في الجنة أو في النار؟ كله يملكه وحده، وهو عزيز ما بتغلبش، ما يغلب أبدا، وهو العلي العظيم. جاءت علي العظيم مرتان في سورة الشورى هكذا، وفي سورة البقرة في سيدة آية القرآن. والكبير عز وجل الذي جاء ست مرات في القرآن، خمسة منها مقترن، جاء مقترنا بالعلي، بالعلي ده مهم جدا، يبقى الكبير والعظيم جاء مقترنين بمادة العلو، ومرة واحدة اقترن الكبير بالمتعال، يتعالى عن أي ضعف، يتعالى عن أي نقص، يتعالى عن أي عيب أو مرض أو آفة أو ظلم أو نسيان أو أي شيء يناقض الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال، يتعالى عنها ونعوت الجلال، يتعالى عن هذا عز وجل. وهو العلي العظيم، العلي في عظمته، العظيم في علوه. يبقى له ما في السماوات وما في الأرض، ما في ذرة في الكون إلا وملكها لله وملك حالها لله عز وجل. شيء عجيب جدا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور سبحانه وتعالى وعز وجل، له ما في السماء وفي الأرض وهو العلي العظيم. فإذا كان عظيما لازم أن يكون كبيرا. طبعا الناس لا تعرف إيه العظيم وإيه الكبير والفرق بينهما. الكبير اللي بتسمع اللي بيأخذ كلامه بقوة، شايف الكبير في الصعيد بيعملوه إزاي؟ هذا حق الكبير من البشر. للأسف أطاعوهم من دون الله، أطاعنا سادتنا اللي هم الأمراء وكبراءنا اللي هم العلماء. الكبير لأنه الأعلم ولأنه الأحكم والأخبر ولأنه الأعظم لازم كلامه يتسمع ويأخذ بقوة. فالعظيم عرفنا، كذلك الكبير لازم كلامه يتسمع. أما الله لما يبقى شريعته مهدرة على هذا النحو ومغيبة، ويجي واحد زعم أنه دارس أسماء الحسنى وأنه دكتورة وصنف الكتب في الأسماء الحسنى ويرى هذا الزمان، أعوذ بالله يا أخي من الخذلان. عندما يخذل الله رجلا خلاص ما فيش إلا أن يتداركه الله برحمته. نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين بعلمائهم ومشايخهم ودعاتهم. يوم يجد الشريعة مهدرة ومغيبة على هذا النحو، ثم يقف مدافعا عن مبارك مناهضا للثورة على أنه رجل مسلم وحاكم مسلم وأحرم الخروج عليه. طب الشريعة يا من تزعم أن لك صلة بالأسماء الحسنى، يا لطيف يا رب، إيه الزمان اللي احنا عايشين فيه ده؟ لا، حدث مليار مرة من السوء أكتر من اللي بقوله لك، ومش هتبلغ حقيقة السوء اللي موجود الآن. تقول لي ليه؟ أقول لك ليه ما ترك الله المسلمين على هذا النحو؟ ما الذي يحدث في سوريا؟ ما الذي يحدث في أركان في بورما؟ ما الذي يحدث هناك؟ المسلمون يذلون، يهانون، يقطعون، أطفالهم تفترس وتهشم وتسحل وتسحق تحت المراكب والدبابات، أطفال ونساء تغتصب، كل مكان في الأرض عليه مسلم بيتبهدل بيتذل بيهان. ليه؟ ما انت شايف الزمان اهو، الشرائع غيبت ولسه واحد بيزعم ان له صله بالاسماء الحسنى. لسه بيقول لك حسن مبارك ده امير المؤمنين والخروج عليه محرم، ووقف في خندقه وملأ الدنيا بالغوغاء وباللغو في هذا. اعوذ بالله من الخذلان، اعوذ بالله من الخذلان، اعوذ بالله من الخذلان. ومنك يا ربي وحدك التوفيق والهدى، له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. فإذا كان عظيما لازم أن يكون هو الكبير. الكبير يعني هو اللي يتسمع بس، ما عادش يتسمع غيره سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ليه؟ عشان له الأسماء والصفات دي. وسترون بإذن الله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. هن يعني ضمير ده مؤنث ده بإيه؟ إما أن يكون جميع الأراضي بكل أجزائها يبقى من فوقهن، وإما أن يكون التفطر والتشقق المتكرر الشديد في إلحاح على أن السماوات تتفطر تتشقق، واخد بالك؟ يعني معناها شق بعد شق، انشقاق بعد انشقاق، ده الانفطار والتفطر. تكاد السماوات يتفطرن من فوق من أعلاهن، وده معناه سيأتي عليهن كلهن، يتفطرن من فوقهن. والملائكة التي تملأ السماوات لا يحصي أعدادها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. استعملهم الله عز وجل في أي شيء؟ في الاستغفار لأهل الأرض، الذين آمنوا من أهل الأرض استعمل الله عباده المكرمين في أن يستغفروا وأن يتوسلوا إلى الله. قبل أن يستغفروا يتوسلوا بإيه؟ بالتسبيح بالحمد. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ما يبقاش هو الغفور الرحيم يستعمل ملائكة عشان يستغفر لك أنت؟ أنت مين أنت؟ والملائكة اللي مروش حاجة لا ذنوب ولا معصية، لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وشغالين في التسبيح بالحمد. خير الكلام ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. شغالين يتوسلون، يبتغون الوسيلة إلى الله. تسبيح بالحمد وبعدها يا رب اغفر للمؤمنين، اغفر لفلان، اغفر لفلان، اغفر للمصلين، اغفر للصائمين يا رب. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وألا دي أداة تنبيه عشان تنتبه. إيه يعني كونه يستعمل ملائكة ويسخرهم وأعدادهم لا يحصيها إلا الله عز وجل لكي يستغفروا، لأنه الغفار. هو خلقنا أصلا لكي يغفر لنا، وكم شرحنا ذلك طويلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، لقد أعددت إعدادا أوليا هذه الآيات، ثم الوقت لم يسمح، لأني كلما عزمت على الانصراف عن الآية أرى كثيرا من الناس لم يستوعب وليس على دراية بهذه الأسماء ومقتضيات هذه الأسماء، فهو على خطر عظيم. إذن مشغول بالعلف والمشاكل الدنيا، مع أن الله هو الولي، وسنعلم يعني هو الولي، أن الولي ده جه في السورة ديت مرتين بالتصريح وبالمعاني بقى بالمفهوم كثيرا. الولي عز وجل، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وإن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نتكلم عن الله وممكن أول نقف وقفات طويلة، لكن يعني مسألة صراع، هل أستطرد مع أسماء الله ولا أخذ ما يلزم جو السورة؟ فالله المستعان، له ما في السماوات وفي الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ما السماوات تنفطر؟ من إيه بقى؟ أول شيء من عظمة الله وهيبته. احنا بنقول السماوات بتأخذها رعدة أو رجفة شديدة من خوف الله تعالى. يتخيل السماوات كل شيء ترتعد بأحمالها وبخلقها العجيب، كما جاء في هذا الحديث الصحيح، حديث النواس بن سمعان، وفي غير أيضا الحديث كثيرة. يبقى ده يدل السماوات في هيبة وفي رهبة وفي خوف شديد جدا من العلي العظيم، من العلي الكبير عز وجل، من العلي الكبير عز وجل. يبقى من الرهبة والخوف، ثم من معاصي أهل الأرض وكفر أهل الأرض وشرك أهل الأرض وفسوق وعصيان أهل الأرض، تكاد السماوات تنزل حتت عليهم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب، تنزل علينا تخلص علينا. الشهاب الواحد ولا النيزك الواحد عندما ينزع الأرض فإنما يترك حفرة، بحيرة واسعة مترامية الأطراف. فكيف لو هبطت الشهب والنيازك على أرضنا، فكيف لو تفطرت السماء علينا؟ كل ذلك يحترم عبودية الله ويراعي هيبة لله وجبروت لله واقتدارا لله، ونحن في غفلة، غفلة رهيبة، يتفطرنا من فوقهن تحزنا وتحرقا على ما يصدر من أهل الأرض، كما جاء في سورة مريم لما قال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه من هذه المقولة، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، الكل يتسهدم كله. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، بقى الرحمن الذي غرأكم برحمته، تتمرغون في رحمته، تكون نتيجة تشتموه وتسبونه على هذا النحو، تقول اتخذ ولدا، كالنملة الذي تتخذ ولدا، وكالصرصار الذي يتخذ ولدا، وكالأنعام الذي تتخذ ولدا، وكالناس الغلاب يتخذ ولدا، تسبون الرحمن على هذا النحو، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى تفطر السماوات لولا أن الله هو الحفيظ كانت الكون انتهى من زمن، لكنه حفيظ عز وجل، حفيظ على كل ما قدره وقضاه. كوكب انتهى ونجم خلص بيشفط وينفجر بأقدار، بقدر، فحفيظ على كل شيء قدره، أقداره لا يمكن تتخلف ولا مثقال ذرة. رأينا في سورة الجاثية لمن حضرنا وفهم ما قلناه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ اللي انت بتعمله ده الملك يعرفه اصلا، واخد صوره منه من اللوح المحفوظ. نستنسخ ما كنتم بتعملون، ده شيء ما فيش حاجه تعظم ولا بتكبر على الله ولا بتغيب عن الله ابدا، بس الناس في غفله بس. فالملائكه يعرفون هذا فيسبحون الحمد ربهم يا رب، كما جاء في سوره غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. الآيات من سورة غافر وشرحناها بالتفصيل هنا، لكن هنا ويستغفرون لمن في الأرض، لأن الأرض امتلأت شركا وكفرا وعصيانا وفسوقا كما تعلمون، وشتيمة لله وسبا لله ومعاداة لأولياء الله الغلابة. احنا بنقول شوف اللي بيحصل المسلمين في سوريا واللي بيحصل في مالي واللي بيحصل في أراكان وبورما واللي بيحصل في العراق وفي أفغانستان، طب شوفهم هنا في مصر بيحصل لهم إيه. جميع الأطياف تحاول أن تركب على المسلمين والمواجهة معهم ضعيفة للأسف الشديد. كله عايز ينال من الرسول ياخد ملفة، كله عايز يركب المسلمين. ليه؟ لأن الأمر بشع، شريعة الملك بتتغيب على هذا النحو. تعرفون من الملك؟ إنه العلي العظيم، إنه العلي الكبير سبحانه وتعالى وعز وجل. ده السماوات حتى تفاق حجمك أنت إيه في السماء؟ حجمك يعتبر قد إيه في العمارة اللي أنت ساكن فيها؟ صفر. والعمارة صفر في الحي، والحي صفر في المدينة، والمدينة صفر في المحافظة، والمحافظة صفر في الدولة، والدولة صفر في القارات وفي العالم، والأرض كلها صفر أصلا مجموعة شمسية، والمجموعة الشمسية صفر في المجرة، والمجرة صفر في عدد. كل ده إيه ده؟ شريعة الرب تعمل على هذا النحو. عشان كده اللي بيحصل لنا ده اللي بيحصل للعالم كله، لعلنا في لحظات المخاض. هذا هو الذي أظنه، وأنا والحمد لله أحسن الظن بربي في مرحلة المخاض حتى يأتينا الخلاص بأمر الله عز وجل. شو الملائكة كيف يستعملهم الله؟ يستغفروا، يستغفروا لمين؟ في سورة غافر قال للذين آمنوا، وفي هنا قال لمن في الأرض. لا يستغفر الكفار المشركين لأن الله لا يغفر أن يشرك به، والملائكة أعلم بالله من أن يستغفروا لله للمشركين. فما فيش إيه؟ استغفر لمن في الأرض إزاي؟ لأن من المشركين من تاب ودخلوا بيفكر يا رب اغفر لهم يا رب اغفر لهم يا رب، ويتوسلون إلى الله عز وجل. يبقى هنا لمن في الأرض، أما في سورة غافر ويستغفرون للذين آمنوا وذكروا هذا التوسل العريض كما درسناه هنا بالتفصيل بحمد الله عز وجل. تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق من فوقهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. طبعا لن نستطيع أن نوفي هذه الآية حقها الآن لأن الوقت قد انتهى. فانظر شوف حفيظ، عارف حفيظ يعني إيه؟ هذا الأسماء الله عز وجل. ورد حفيظ 3 مرات في القرآن، في سورة سبأ وربك على كل شيء حفيظ، وفي سورة هود إن ربي على كل شيء حفيظ. يقول لهم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. تضر ربنا في هتضيع إيه يعني؟ هتضيع حاجة ملك ربنا؟ إن ربي على كل شيء حفيظ، ده أنت عشان تنك عايش مش هتعيش إلا بحفظه هو سبحانه وتعالى. لا تضره هو إزاي؟ إذا كنت أنت أصلاً بآلتك بيديك بأفكارك بأسلحتك بأسبابك كل دي ما كانت إلا بحفظ الحفيظ عز وجل. وذلك قال لهم ولا تظنوا شيء، ليه يهود لماذا تقول هذا عن الله؟ إن ربي على كل شيء حفيظ. أنت حتضره هو؟ لا تعرفش تتكلم ولا تتنفس أصلاً ولا تأخذ أكسجين ولا خلية من جسمك تشتغل إلا ما هو يحفظها، هو سبحانه وتعالى عز وجل كل خلية. شيء عجب جدا في صفات الله، والناس في غفلة إن ربي على كل شيء حفيظ، والثانية وربك على كل شيء حفيظ، ولقد صدق عليهم إبليس وظنهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. سواء حفظ يتعلق بالإيمان والكفر، حفظ يتعلق بالأرزاق، حفظ يتعلق بالحياة النفسية السعيد والتعيس والشقي والسعيد في الدنيا حتى، كل ده بقدر. فالذي قدره انك تضحك في اللحظة الفلانية هتضحك في اللحظة الفلانية. ليه؟ لأن الله على كل شيء حفيظ عز وجل. حفيظ عليك إن تكلمت، حفيظ عليك إن سكت، لأن إنا كنا نستنسخ وما كنتم تعملون، كل أعمالك نسخة في اللوح المحفوظ. فاللي بيتعبينك يا محمد لقفين ضدك واتخذوا من دونه أولياء، فهنعرف الولي إيه والكلام ده الأسبوع المقبل إن شاء الله. كل دول أصلا هم عايشين ليه؟ لأن ربنا هو الحفيظ عليهم عز وجل، فخلاهم عايشين عشان يعذبهم كويس. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يعني هو الكافر اللي عمال يتشدق وليل مع نهار وجبهة الإيقاظ ومش عارف وجبهة إيه والأسو ستة إيه وسبعة إيه وعشر كله شغال، هم شغالين إزاي؟ هيؤذوا ربنا؟ يضر الله في شيء؟ بل هم أصلا موجودين بحفظ الله. طب إبليس عايش ليه؟ بحفظ الله عز وجل، لأنه على كل شيء حفيظ، يحفظ كل شيء على قدره كما قدر بالضبط بالتمام والكمال. ثم قال وما أنت عليهم بحفيظ؟ لا، بل قال وما أنت عليهم بوكيل. شوف الاحتباك بقى والبلاغة القرآنية. يعني إذن هنا الآية دي وصفت ربنا بوصفين، الوصف الصريح المنطوق اللي هو حفيظ، وإن شاء الله نتبين الحفيظ ده في المقبل بإذن الله. الوصف الثاني بالمفهوم وما أنت عليهم بوكيل. طب من الوكيل عليهم؟ هو ده يبقى ربنا هو الحفيظ وهو الوكيل. الوكيل خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. يعني على كل شيء وكيل، يعني جميع الأسباب في السماوات وفي الأرض وفي البشر وفي أعمال البشر، جميع الأسباب عاجزة عن استلزام الأثر. ازرع واحرث كما تريد ولن تجد زرعا ولن تجد ثمرة حتى يأذن الوكيل على زرعك وعلى زراعتك. إي والله العظيم، أبذل الجهد واستفق في الحفظ لن تحفظ حرفا واحدا حتى يأذن الوكيل عليه، على الحرف وعلى حفظك وعلى ذاكرتك. أبذل من أسباب الشفاء والاستشفاء ما أنت، روح للأطباء في العالم كله، كل دي أسباب والأدوية أسباب، إنما هتؤدي الأثر، هتؤدي اللازم من الشفاء، لابد أن يأذن الوكيل عز وجل. ليه؟ لأنه خلق جميع الأشياء وجميع الأسباب في السماوات وفي الأرض عاجزة عن إحداث الأثر. فيش حاجة اسمها سبب يعمل حاجة إلا ما يأذن هو الوكيل على كل شيء، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذا لابد أن توكل له جميع الأمور. عايز تهدي أناس لابد أن يوكل أمرهم إلى الله، لكن انظر ماذا أمرك الله، وتعلم أن الله تعالى هو الوكيل عليهم. فيا محمد وما أنت عليهم بوكيل، أنت الذي تهديهم الأسباب في حقهم يفهموا وعندهم أفئدة وعندهم عقول. طيب هل استخدموها؟ هل فهموا هذا التنزيل؟ طب إذا كانوا فهموه فلما لم يعملوا به؟ يعني الأثر مش موجود، لأن الوكيل هو اللي بيجيب الأثر، اللي بيجيب لك الأثر الوكيل بح واحدة. بتأكل أكلة بقيت عندك صحة، ده ممكن الأكل يجيب لك سرطان وتخلص عليه. ليه؟ لأن الوكيل هو اللي بيعمل الصحة، الوكيل هو اللي بيخلي الأسباب تشتغل. الوكيل اسباب العلاج تاخد الدواء دكاتره اساتذه، واذا بك بالمرض يزداد عليك لان الوكيل ما اذنش. هكذا جميع الاسباب، جميع من في سطر في الارض عاجز عن استلزام الاثر الى ان ياذن الوكيل. فيا محمد، هؤلاء الناس لم يهتدوا، تبقى على نفسك على اثارهم؟ ان لم يمروا بهذا الحديث اسفا تزعل ليه؟ هو انت عليهم بوكيل؟ هل كلفتك ان تكون وكيلا عليهم؟ يعني تاخذ اسبابهم فتستلزم الاثار فيؤمنوا ويكون معك؟ ليس اليك هذا الامر، ليس عليك هداهم، انما الوكيل اللي بيخلي الاسباب تنفع، اللي بيخلي الاسباب تنفع الوكيل عز وجل. ايوه، بيعمل مشروع تجاري او اقتصادي، بيعمل دراسه جدوى وبيعمل اسباب وبياتي بالخبراء المتخصصين، دي اسباب ماشي. الاسباب والخبراء المتخصصين والعلوم والابحاث والاخبار، كل دي اسباب. هاي الاسباب دي تضمن لك مشروعا ناجحا؟ من قال لك هذا؟ لقد اشركت بالله، وانما الوكيل وحده، هو وكيل واحد بس على جميع المخلوقات وجميع من في الارض، وكيل واحد عز وجل. فما انت عليهم بوكيل يا محمد، انت زعلان ليه؟ هو انت هتضمن انك تهديهم وتخليهم كويسين ويسمعوا الحق؟ لا، وما انت عليهم بوكيل، وده معناه ان الله وحده هو الوكيل على كل شيء. عباد الله، تعلمون اننا في كارثه في هذه الايام، وهي السماح للشيعه بالدخول في بلادنا على هذا النحو، وهذا اكبر نحس واكبر شؤم. أكرر دائما وأقول ليس كالتنصير وليس كالتهويد، لأن الناس حتى لو دخلوا في التنصير يدخلون فيه ليأخذوا المال ثم يعودون، لأنه لن يدخل إلى مسألة استغلال بقى الجهل والفقر والمرض. إنما الشيعة لا، ده بيدخل من باب حب آل البيت، وهم من المسلمين لا يحبوا آل البيت، ويكتمون ما عندهم من الكفر والشرك، وهي أنواعه كثيرة. شيء كارثي حقيقة السماح للشيعة بأن يدخلوا في بلادنا سياحا وغير سياح، وهم لن يرسلوا جهلتهم إلى الناس هنا، فحيسلموا ويتبعوا أهل السنة، ولكن يرسلون مخابراتهم ويرسلون حياتهم ويرسلون ثعابينهم، يرسلونهم على قدر عندهم وعلى أسباب يرتبونها تماما لتشيع، فهذا أكبر كارثة. لكن دائما أقول للضرورة واحد محظور، قد تكون ضرورة أنا لا أعرف، أكرره المرة العاشرة، الظرف الضرورة إيه؟ تقدر بقدرها. ما الضرورة؟ مما هو معلوم لنا جميعا، أمريكا تحاصرنا حصارا لا يتصور، أوروبا تحاصرنا حصارا لا يتصور في التاريخ يكون في حصار بالشكل ده، اليهود يحاصروننا ومبارك سلمهم كل شيء في بلادنا في المفاصل البلاد بالكامل، السعودية للأسف الشديد يحاصروننا. لما أغرب موقف وأبشع موقف؟ طب الدعاء بيتكلموش ليه؟ لا، بياخدوا منهم، أو عايز يخاف أحسن يطلع من الحج. وانت طلع من الحج، انت هتحج الحفيظ هو اللي يخليك تحج والوكيل، مش هم. لكن لابد ان تقول لماذا السعوديه واقفه ضدنا؟ وهي تستطيع، عندهم من الاسباب ان ينقذونا، عندهم من الاسباب ان يقفوا مع الاقتصاد المصري، مع الذي يحمل المشروع الاسلامي. لما هذه الحرب؟ ده شيء بشع. والخليج معظمه يحاصرنا، فلم يجد الرجل الا هؤلاء. طب هؤلاء ثعابين وحيات، يعني انا فقدت جميع الاسباب الا الحيه والثعبان اللي داخل من غير ما حتى اراه هو داخل منين؟ فشيء بشع جدا نحن فيها. طب نعمل ايه؟ كل هذا مقدمه للذي يجب علينا ان نكلف الدعاة وان نحض على كشف هؤلاء لكل المسلمين كطريقه لتحصين عباد الله في بلدنا هذا من التشيع. اخترت لكم كتابا اللي هو لله ثم للتاريخ، وبينته تماما بفضل الله عز وجل، ووزعناه، ولعل نسخا قد تبقت، لان الذي صنفه السيد حسين الموسوي كان زميلا لخميني، كان زميله في الرحلات، ويذكر عنه فضائح فقتلوه. صنف هذا الكتاب موعظة ونصيحة للشيعة، قال لهم انتوا رايحين في 60,000 داهية، انتوا رايحين مخلدين في النار، انتم كذا كذا، ابتعدوا عن هذا المذهب الملعون، اخرجوا وافيقوا، وعارف انه هيقتل وقتل ونال الشهادة. لكن الكلام كما يقال ده أسطى. في كتب كثيرة جدا مصنفة، من أكثر المادة اللي صنفت فيها هي مسألة التشيع والشيعة الاثنى عشية الجعفرية. لكن الرجل ده أسطى، تقرأ كتابه في عدة ليالي ستخرج بالحقائق كاملة، كيف ضل الشيعة، وصل إليه، ماذا يقولون، ماذا يفعلون، وهو منهم. أقول لك كان زميل للخمين، احرص على اقتناء نسخة إن لم تجد، لأن اللي بقي عدد قليل، إن لم تجد اقتنيها، يعني هتفرق كم جنيه يعني، من المكتبات، ووزعها على الدعاة والمشايخ. ما في أمل إلا هذا، أن نحصن الشعب ونحصن الناس من هذا الخطر الماحق. عباد الله، يتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. يا عباد الله، لا تنسوا إخوانكم قبل هذا الدعاء، المساكين، نطعم 1,300 أسرة إطعاما نافعا بإذن الله عز وجل، كافيا للأسر، ويبذل فيها المجهود ما الله به عليم. لكن أنى لنا بذلك بغير صدقاتكم، بغير تبرعاتكم، واجعله وسيلة لكي يتقبل الله دعائنا. فالله كما قد علمتم بعض الشيء عنه اليوم، قادر على أن يخرج الأمة مما هي فيه، وقادر على أن يهزم أعداءنا وأن يزلزلهم، وقادر على أن يفرج عنا، وقادر على أن يعيد شريعته إلينا. فاضرعوا إليه وسلوه وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. اللهم اهد أولاد المسلمين، واهد بنات المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، واهد شباب المسلمين، البنات منهم والذكور يا رب العالمين. اللهم احفظهم من تقليد نساء الكفرة واليهود، اللهم احفظهم من التبرج والسفور، اللهم احفظهم على الجادة يا رب العالمين. اللهم أدم نعمتك علينا، اللهم أدم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين، يا رب المستضعفين. نعوذ بك ونستعيذ بك ونستغيث بك لإخواننا في سوريا. اللهم رحماك بأطفالهم، ورحماك بنسائهم، ورحماك بأشياخهم، رحماك بعجائزهم، رحماك بصراخهم، رحماك بصراخهم فأنت تسمعه بل أنت خالقه. اللهم رحماك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك يبشر هذا وجنوده، اللهم اقض عليه قضاء مبرما، أخزيه بأعظم مما أخزيت به القذافي. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، فرق جمعهم وشتت شملهم، أرنا فيهم يوما أحسن مستمر، أرنا فيهم يوما أسودا. اجعل القوة للموحدين، واجعل الدائرة على المشركين العلويين وغيرهم. اللهم عليك بالمجوس الصفويين الإيرانيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق بقدرتك يا رب القوى والقدر. أحصي البوذيين عددا، وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالبوذيين وأشياعهم يا أرحم الراحمين. رحمك بأمة محمد، من لها سواك، من لها سواك، من لها سواك، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء. أغث عبادك في أركان، أغث عبادك في سوريا، أغثهم في أفغانستان وفي العراق وفي مالي، أغث الإخوان والمسلمين والسلمين. السلفيين وجميع عبادك في بلادنا هذه. قهم شر ما يقع عليهم من ظلم. اللهم مكن لنا حتى تعاد إلينا شريعتك. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود بقدرتك وهيمنتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.